3-2-1. الأصدقاء الأعزاء، برحب بكم في الندوة الثالثة من سلسلة الندوات اللي بينظمها صالون وأكاديمية تفكير احتفالا بسبعينية الكاتب والمفكر المستشار عبد الجواد ياسين. يشرفنا أن يكون ضيفنا النهاردة باحث مرموق وأكاديمي متميز متخصص في اللغة العربية والدراسات الإسلامية ومثقف تونسي هام وجاد، وهو دكتور نادر الحمامي. دكتور نادر تخرج من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس عام 99، حصل على شهادة الدراسات المعمقة في اللغة والآداب العربية عام 2002، وكان موضوع بحثه الكبيرة من خلال الصحيحين. في عام 2010 حصل دكتور نادر على شهادة الدكتوراه، وكان موضوع بحثه صورة الصحابي في كتب الحديث. دكتور نادر قام بالتدريس في كليات الآداب والعلوم الإنسانية في منوية وصفاقس والقيروان، ونشر العديد من المقالات العلمية بالإضافة لمقالات منشورة إلكترونيا ومداخلات في ملتقيات ومؤتمرات علمية وندوات ثقافية متاحة لحسن الحظ على الإنترنت. دكتور نادر أعد وأشرف على مجموعة من الكتب لمؤمنون بلا حدود، وله كمان 3 كتب، هي كتاب إسلام الفقهاء الصادر عن دار الطليعة ببيروت، كتاب صورة الصحابي في كتب الحديث الصادر عن المركز الثقافي العربي، وكتاب المتخيل التاريخي الإسلامي نحو الخروج من مأزق التأصيل الصادر عن دار نيرفانا للنشر. دكتور نادر شغل منصب رئيس جمعية الدراسات الفكرية والاجتماعية في تونس، وشارك في الإشراف على تقرير الحالة الدينية بتونس من 2011 ل 2015، وأشرف كذلك على سلسلة الإسلام السياسي المفاهيم والتصورات واللي صدر منها 7 كتب حتى الآن. كل ده مجرد نبذة قصيرة لا توفي سمات دكتور نادر حقها من الشرح أو التوضيح. كتابات دكتور نادر فيها نقد جذري للتراث، ونقد لحصر الإسلام في الجانب الفقهي، ونقد للتحالف التاريخي بين الفقيه والسلطان، وكذلك نقد للمواقف الفكرية اللي ممكن وصفها بأنها وصفات جاهزة من خارج التاريخ. دكتور نادر يشغل حاليا منصب أستاذ الدراسات الحضارية ومدير المعهد العالي للغات بناب الجمهورية العربية التونسية. محاضرة الدكتور نادر النهاردة بعنوان إشكالية النص في كتابات عبد الجواد ياسين. من الأسئلة اللي هيجاوب عليها دكتور نادر في محاضرته النهاردة: كيف فهم ياسين النص؟ ما هي العلاقة التي يقيمها بين النص والإسلام؟ ما هي روابط النص بالسياسة في السياق الإسلامي؟ وهل من طرح بديل لما استقر؟ ولماذا هذا الطرح الذي يقدمه ياسين؟ كلها زي ما أنتم شايفين أسئلة شيقة تعد محاضرة دسمة وممتعة. والدكتور نادر هيكلمنا حوالي ما بين 45 ل 60 دقيقة، وبعد المحاضرة كالعادة هنفتح الباب لأسئلة الحضور، ونحاول إذا أمكن ألا نتجاوز الساعتين عشان الناس ما تتعبش، لكن يعني هنسيب ده للظروف. سعيد جدا بوجودك معانا يا دكتور نادر، وكلنا متشوقين لسماع محاضرتك، والميكروفون مع حضرتك. أولا أشكركم جميعا على حضوركم لهذه، لا أقول المحاضرة في حقيقة الأمر، وإنما لبعض الأسئلة في بعض ما كتبه المستشار عبد الجواد ياسين، وسأسعى إلى أن أكون منهجيا وواضحا أكثر ما يمكن حتى نتواصل مع بعضنا البعض، وحتى يكون ما سأقدمه منطلقا للنقاش أكثر منه حقائق ثابتة أو لا أدعيها في حقيقة الأمر، وإنما هو تفكير فيما كتب. حين من الصدف أن صديق جمال عمر حين دعاني لهذه المداخلة كنت في القاهرة، ولم يكن على علم وفي حقيقة الأمر، ولكن حين دعاني قلت له أنا في القاهرة، و لم يتيسر لي حينها أن ألتقي بالمستشار عبد الجواد ياسين، لأنه كان أيضا من المشاركين في سلسلة محاضرات كان يعدها المعهد الدومينيكاني هناك، وكنا يعني أوقاتنا لم تسمح بأن نلتقي. ولكن في حقيقة الأمر أنا التقيت عبد الجواد ياسين في مناسبات سابقة، سواء في تونس أو خارج تونس، في أثناء محاضرات ولقاءات، وأجريت معه حوارا مطولا حول كتاب اللاهوت له، وأدرت حلقة نقاش واسعة كان أحد أبرز وجوهها في ذلك الوقت في الأردن. وفي الحقيقة التقينا في عديد المناسبات الأخرى. المهم أنني لم أكن لأتردد لأتدخل في مثل هذه المناسبات التي تتعلق بشخصية أحترمها جدا، وحتى لا أطيل مثل هذا التقديم، اخترت أن أكون كما قلت لكم منهجيا، وأن أركز على كتاب واحد لعبد الجواد ياسين. هو كتاب من جزئين حول السلطة في الإسلام، ولكني اخترت الجزء الأول فحسب، وهو الذي ورد فيه عنوان فرعي: العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ. واخترت أن تكون هذه المداخلة تحت عنوان إشكالية النص في كتابات عبد الجواد ياسين. وهذا العنوان لمن يعرف، خاصة للصديق جمال عمر، قد يوحي إلى الأذهان بنص آخر أحدث جدلا في زمنه في وقته في التسعينات، أي مفهوم النص لنصر حامد أبو زيد كما تعلمون. المهم أن هذا النص يسبب إشكالية كبرى، لأنه يبدو بالنسبة إلى أغلب الباحثين والباحثات، وأصبح إشكاليته تأتي من بديهته في حقيقة الأمر، لأنه من كثرة الاستعمال هنا النص النص النص، كأن الأمر أصبح مستبطنا هكذا على عواهنه دون أن يثير إشكالية، في حين أن ما كتبه مثلا نصر حمد أبو زيد مفهوم النص هو نفسه مشكل في حقيقة الأمر، لأنه يتساءل حول البديهي أو ما يعتبر بديهيا وسائدا. وحاولت أن بنوع من القياس الذي يكرهه عبد الجواد ياسين كما سنأتي لاحقا، أن أقيس إشكالية النص على مفهوم النص. فالإشكالية لا تتعلق بالمفهوم فحسب، وإنما تتعدى إلى الاستعمالات وكيف يمكن أن نتطرق إليه. الفرق الآن قبل أن آتي إلى المحاور الأساسية والأسئلة التي طرحت، أن ما طرحه نصر حمد أبو زيد حول مفهوم النص كان في الحقيقة لتنزيل النص في تاريخ من شأنه أو في تاريخيته وما أحيط به لاحقا في علوم القرآن، لأنه مبحث في علوم القرآن مفهوم النص لنصر حامد أبو زيد، وهكذا جاء فيه. بالنسبة إلى عبد الجواد ياسين، المسألة تتجاوز هذه القضية إن شئنا، أو القراءات التراثية فقط، لأن منطلق عبد الجواد ياسين، وأنا اخترت هذا الكتاب ليس اعتباطا ولكن في اعتقادي، لأن الكلمة المركزية في كامل هذا الكتاب، وهو كتاب ضخم في حقيقة الأمر، كتاب ضخم رغم أنه جزء فقط، يعني يناهز 500 صفحة في طبعته عن دار مؤمنون بلا حدود، يعني طبعة ثانية لأنه طبعة أولى. الكلمة الأساسية والمحورية والمصطلح الأساسي في كامل هذا الكتاب هو النص، بقطع النظر عن كل المواضيع التي طرحت. والأهم من هذا أن من لا يعرف عبد الجواد ياسين، أو من المفروض أن يكون معروفا لدى المتابعين، أنه لا يفصل كثيرا في العناوين، بمعنى أن عبد الجواد ياسين يكتب دائما بطريقة غير مجزأة، فتبدأ في القراءة، فعليك في قراءة عبد الجواد ياسين أن تكون فطنا في الحقيقة لكل ما يكتبه، لأنه ليس هندسيا كثيرا في كتاباته، بمعنى أنه قد يكتب فصلا طويلا جدا، ولكن حين تتتبع خيوطه تجد ما يربط بينها أو الفكرة الأساسية. انطلاقات عبد الجواد ياسين في كتابه هذا الجزء الأول سلطة في الإسلام تنطلق مما هو اكتشفه، أو كما يقول هو، في كتاب قديم، أي كتاب يعود إلى أواخر الثمانينات، هو نفسه كتبه ليبحث عن المعضلة إن شئنا، أو المعضلات، أو ما أسميته أنا في كتاب آخر حول المتخيل التاريخي الإسلامي بالمآزق التي تقف أمام المجتمعات العربية والإسلامية بشكل عام. انطلاقة هذا الكتاب لافتة للنظر، لأنه عادة ما لا نتحمل المسؤولية ونلقي المسؤولية على الآخر، وأن إشكالية التخلف الحضاري والفكري والسياسي والثقافي الذي تعيشه المجتمعات العربية والإسلامية، خاصة لدى التيارات الإسلاموية أو تيارات الإسلام السياسي بشكل عام، خاصة في تلك الفترة، أي في منتصف الثمانينات التي برزت فيها الكثير من الكتابات، هي تحمل على ما يسمى التغريب، وأن الإشكال ليس فينا نحن، أو ليس في جذورنا، أو ليس في ثقافتنا، أو ليس في حضارتنا أو تاريخنا، وسأعود إلى كلمة التاريخ هذا، وإنما هي بفعل خارجي، أي بفعل غربي مسلط علينا بشكل عام. ويقول عبد الجواد ياسين كأنه اكتشف شيئا، أن المعضلة لا تكمن في ذلك التغريب، وإنما المشكلة تتعلق بنا نحن، أي بتاريخنا، بتراثنا، بحضارة العربية الإسلامية، وأن الإشكال الحقيقي بالنسبة إليه، واسمحوا لي لاحقا سأناقش طبعا ما يطرحه عبد الجواد ياسين، أن المشكلة تتلخص بشكل أساسي على الرغم من ضخامة الكتاب هذا في مرور المسلمين بلحظتين أساسيتين فيما يتعلق بالإسلام نفسه، اللحظة التي يسميها إسلام النص، ولحظة أخرى إن تم الانتقال إليها خاصة مع التدوين ونشأة الدولة إلى غير ذلك، والتي يسميها إسلام التاريخ. هذا الأمر لمن هو مختص في الدراسات الإسلامية وفي الدراسات الحضارية بشكل عام ليس أمرا يعني اختص به عبد الجواد ياسين، فهذا الطرح تقريبا يتكرر لدى الكثير من الكتاب والباحثين وأصحاب حتى المشاريع الكبرى، الذين يقولون بشكل واضح أن الإسلام تغير من إسلام عفوي عملي إن شئنا، إلى إسلام مقنن بعد التدوين أساسا، والتدوين عملية رسمية تشرف عليها الدولة، أي بعد قيام الدولة بشكل واضح تماما، ليصبح نوعا من الوصفات والقوانين والأحكام غير الموجودة في النص. والآن بقي ما هو النص بالنسبة إلى عبد الجواد ياسين؟ الأمر بسيط جدا، النص لدى عبد الجواد ياسين، وهو يقول هذا بشكل واضح في أكثر من مناسبة، هو ما يسميه القرآن، وأحيانا يقول القرآن والسنة، ويجعل النص، سأتي إلى العبارة، هو يطابق الوحي. أما ما جرى بعد التدوين فهو خروج عما كان في النص تحت وطأة السياسة في المقام الأول. فكل الكتاب إذن في تقديري هو كتاب صحيح، يظهر أنه مراجعة للتراث ولكنه محكوم بهاجس سياسيا، أي أنه محكوم بالراهن. فالكتاب في نهاية المطاف لن يندرج بشكل كامل في قراءة ذلك التراث في حد ذاته، وإنما هو بحث عن جذور المعضلات والمآزق الموجودة في الراهن ليجعلها موجودة في التراث الإسلامي بشكل عام. وأساسا المعضلة الأساسية هي ابتعاد المسلمين عن إسلام النص ليدخلوا إسلام التاريخ، وكما قلت هذه المسألة تكاد تكون متكررة لدى نخبة من المفكرين العرب والمسلمين الذين يميزون بين مستويين من الإسلام، إسلام معياري صاف وإسلام تاريخي. وعندنا الأمثلة مثلا في تونس حين يتحدث عبد المجيد الشرفي عن الإسلام بين الرسالة والتاريخ، تقريبا نفس الشكل، الرسالة وتاريخ. هنالك عبد جواد ياسين نفسه يتحدث عن الدين والتدين، وهي له هذه المسألة. وهنالك حديث عن إسلام معياري وإسلام ممارس، أي تحت وطأة الإكراهات السياسية والثقافية والاجتماعية. إذن ليست هنالك طرافة في المقابلة بين الأمرين عند عبد جواد ياسين. الطرافة هي التالية بالنسبة إلي، أن المعضلة السياسية في المجتمعات الإسلامية تجد جذورها في ذواتنا، أي في الذات العربية والإسلامية، في تراثه هو أساسا، وليست بفعل عوامل خارجية. ثم ما يحقق تلك الطرافة أن ما تعيشه المجتمعات العربية والإسلامية راهنا إنما هو في حقيقة الأمر نتيجة لعدم فهمهم لمفهوم النص. وهنا أربط مع نصر حامد أبو زيد في مفهوم النص. لذلك فإن المسألة بالنسبة إليه مفهومية في المقام الأول. ما معنى النص؟ علي أن أضع هنا بعض الاستطراد، لأن حتى في الدراسات الاستشراقية أو عندنا نحن أيضا أو في الدراسات العربية والإسلامية حين نترجم عبارة النص مثلا بالفرنسية تكست أو بالإنجليزية أيضا تكست، لكن هل تعني عبارة النص في العربية دلاليا نفس ما تحمله الشحنة في اللغات الأخرى؟ هذه قضية مركزية بالنسبة إلي. في الحقيقة لا، في الحقيقة لا، لأن التكست بالإنجليزية مثلا تعني إحالة على نسيج معين، على تركيب معين، منضد مرتب إلى غير ذلك، في حين أن النص بالعربية يعني ما هو مفروض. لذلك نقول مثلا في الاستعمال نص القانون على كذا، أو القانون ينص، أي يفرض. فحين نتحدث عن توسيع دائرة النص كما يطرحها مثلا عبد جواد ياسين، هو لا يتحدث عن نص بمعنى القرآن حين يتوسع دائرة النص، وإنما ما يصبح ملزما في مقام ذا تكست أو في مقام النص القرآني مثلا، ها يصبح موسعا، أي يضاف إليه مثلا الإجماع والقياس وأقوال أئمة الشيعة إلى غير ذلك، بما يوسع دائرة الإلزام. وحين تتوسع دائرة الإلزام تتقلص بالضرورة دائرة الحرية. فالإشكال بالنسبة إلى عبد الجواد ياسين أن النص ينبغي أن يكون محصورا فقط في القرآن، والهدف من وراء ذلك أن تتوسع دائرة الحرية والإرادة الذاتية. بمعنى كلما تقلصت دائرة النص اتسعت دائرة الحرية، والعكس صحيح. ما جرى بالنسبة إلى عبد الجواد ياسين في الحضارة العربية الإسلامية هو أن دائرة النص اتسعت بشكل خنق الحرية الإنسانية. ومشروعه في هذا الكتاب الذي استقرأته يتلخص في التالي، وهو لم يقل ذلك، أنا أقوله الآن هذا الأمر، هو التضييق من دائرة النص لا الارتفاع بسلطته، وهذا فرق جوهري، هذا الفرق جوهري. الاستنتاج بالنسبة إلي الأساسي هو أن عبد الجواد ياسين لا يريد الارتفاع بسلطة النص، وإنما يريد أن يكون ذلك النص محدودا حتى تتوسع دائرة الحرية. ولذلك نجده غرضه الأساسي هو مقاومة كل ما من شأنه أن يوسع من دائرة النص وسلطته. ولكنه، وهنا نوع من النقاش معه، أمام هذه الغاية النبيلة إن شئنا، أي توسيع دائرة الحرية الإنسانية، وهذا طبعا نطمح إليه، يجعل بذلك التمييز بين النص والتاريخ أن النص نفسه، والذي يقصده هو أي الوحي أي القرآن إن شاء الله، سأعود إلى هذه المفاهيم، خارج دائرة التاريخ، وهذا مشكل كبير. قد نكون أحيانا بدافع براغماتي أو بيداغوجي إن شئنا، أو حتى لا نصدم الضمير العام، أو حتى لا نحرج الضمير الديني، فربما يقال إننا نتعدى على أكبر مقدساته إن شئنا. في سبيل ذلك يضحى بشيء أحيانا من المعرفة أو العلم في سبيل تلك الغاية، أي غاية الحرية الإنسانية، فيخرج النص أي القرآن من التاريخ. وهنا أسأل، وأنا علمت حسب البرنامج أن هنالك يعني لاحقا ربما المستشار عبد الجواد ياسين قد يأتي إلى ذهني بعض الردود على ما استمع إليه، لا أعرف. والسؤال الذي أطرح، هل فعلا النص بما هو القرآن هو خارج التاريخ؟ أليس من الممكن أن يكون المأزق الحقيقي هو ما يسبب المعضلة الحقيقية في الفكر الإسلامي برمته، هو جعله النص التأسيسي أي القرآن خارج دائرة التاريخ، بمعنى أن ذلك النص لم يكن متفاعلا مع التاريخ. وهنا على الرغم من التقارب بين نصر حامد أبو زيد وعبد الجواد ياسين فإنهما يفترقان تقريبا في هذه النقطة الدقيقة جدا، وهي أن نصر حامد أبو زيد يقول إن القرآن أو النص هو في حوار دائم مع مجتمع التلقي، وحين يقول إنه في حوار مع مجتمع التلقي فهو في نهاية المطاف أو بشكل ما هو نص تاريخي، في حين أن في كامل كتاب عبد الجواد ياسين النص هو نص لا تاريخي، بمعنى أنه ليس واقعا تحت إكراهات التاريخ، وهذا ما يجعله يماهي بين القرآن والوحي، بين النص والوحي، وهذه معضلة أخرى. هل فعلا إن النص هو الوحي؟ أليس النص هو نتاج تاريخ أيضا، وهو نتاج خيارات سياسية واجتماعية وثقافية؟ هو بدوره، وينبغي أن يكون النص أيضا واقعا تحت سلطة التاريخ لا خارجه. هذه قضايا ينبغي أن ننظر إليها بكثير من التروي. لذلك فأنا أبقى أفكر كثيرا حين أجد المستشار عبد الجواد ياسين، طبعا ونحن نحترمه، حين يقول مثلا في الصفحة 39 من كتابه: في البدء كان النص، أعني أنه لم يكن ثمة إسلام قبل النص، أي قبل الوحي الثابت بالكتاب والسنة، وهو ما يؤدي بدوره إلى القول بأن الحجية في الإسلام ليست لشيء سوى النص. يبدو هذا الكلام مطمئنا، لأنني لن أهدم كل شيء، وإنما سأبقي على نواة صلبة، ويجعل ذلك النص هو منطلق الإسلام، وبكل بساطة وفي غير براءة أيضا أسأل: هل فعلا إن النص كان بداية الإسلام، أم أن الإسلام لم ينطلق إلا حين تشكل النص مصحفا إماما؟ وحين أقول مصحفا إماما، فإنني أقول قرار سياسي بدوره، فلا يمكننا اليوم أن ننكر أن المصحف هو نتيجة لجنة عثمان في أقصى التقديرات، يعني في نهاية المطاف. إذن كل ما تحدثت عنه يتعلق بالسؤال الأول الذي تفضل الأستاذ أكمل بطرحه، أو كيف فهم ياسين النص، أي مفهوم النص وفق ياسين. لكن كل ما تحدثت عنه يجعلني أتساءل أيضا: ما العلاقة بين النص والإسلام في حد ذاته؟ لماذا أطرح هذا؟ لأن عبد الجواد ياسين نفسه في كتابه يطرح سؤالا يبدو بديهيا أيضا، وهو: ما الإسلام؟ ما هو الإسلام فعلا؟ ويحاول حصره في النص دون غيره، أما البقية فهي تمظهرات تاريخية وسياسية شكلتها بصورة ما المؤسسة الدينية في الإسلام. وهنا يجب الانتباه أيضا من الناحية المنهجية إلى أن عبد الجواد ياسين كان واعيا بالمنحى المقارني حين يقارن المسار الإسلامي بما جرى في تاريخ الكنيسة المسيحية مثلا بالخصوص، وتشكل مسألة المؤسسة الدينية التي هي في نهاية المطاف حين يقولون إن المؤسسة الدينية لا وجود لها في الإسلام. هذا الأمر أيضا غير صحيح تماما، لأن الفقهاء والمتكلمين والأصوليين وحتى المتصوفة والمحدثين والمفسرين هم أدوا نفس الوظائف التي أدتها الكنيسة في المسيحية إثر مجمع نيقيا في القرن الرابع للميلاد، تقريبا أدت نفس الدور، لأنها أصبحت تمثل السلطة الوحيدة التي بإمكانها، أو التي هي السلطة الوحيدة المحتكرة لما يسمى الإسلام الصحيح. ولكن في معارضته لهذه المؤسسة الدينية التي مثلها الفقهاء أساسا بالنسبة لعبد الجواد ياسين، هو يضع هم يعتبرون أنفسهم مالكي الإسلام الصحيح، ولكن في المقابل يدخل عبد الجواد ياسين في هذه اللعبة بدوره، فيقول أن الإسلام الصحيح هو إسلام النص دون غيره من المورد، فنبقى أمام إسلام صحيح يتخاصم مع إسلام صحيح آخر. وكما قال المعري: ليت شعري ما الصحيح، ليت شعري ما الصحيح، لا أدري. إذن هذه المنطلقات هي التي جعلت في الحقيقة يعني الانشغال بالراهن، وخاصة أقول بتيارات الإسلام السياسي أولا، وبمسألة السلطة وبمسألة الحكم، لأن أغلب الأمثلة التي يقدمها عبد الجواد ياسين في كامل الكتاب ترتبط بمسألة الحكم والسلطة السياسية تقريبا، وكذلك بمحاولة تركيزه لوجود إسلامي نص وإسلامي التاريخ. هذه المسائل هي التي جعلت منهجيا عبد الجواد ياسين يفكر في كامل أجزاء كتابه، بداية بقراءة مثلا ما طرحه الخوارج أو ما طرحته المعتزلة أو ما طرحته الشيعة بالخصوص، يعني ثلاثة فرق أساسية هذه التي تعاملت مع توسيع دائرة النص بشكل ما لتصبح يعني النص في خدمة السياسة لا في خدمة الدين أو النواحي الدينية. ومن هنا بالنسبة إليه بدأت كما يقول تسييس الدين، بدأ تسييس الدين لا من قضية التغريب أو غيره، وإنما الأمر موجود أصلا في التراث، ويجب القطع مع توسيع دائرة النص حتى لا يصبح الدين أداة سياسية. بقي الإشكال قائما ويمكن أن نتناقش فيه لاحقا حتى مع بعضنا البعض، أو حتى مع المستشار نفسه إن أراد ذلك طبعا وسمحت الفرصة. هو أن الحديث ويذكر هذا عن الإسلاميين وإلى غير ذلك، حقيقة الأمر يجب أيضا الانتباه حين نحاول أن نؤصل ظاهرة الإسلام السياسي في التراث. هذا الأمر قابل للنقاش بشكل كبير جدا جدا، لأن مسألة الإسلام السياسي هذه هي مسألة حديثة، وكل العالم تقريبا كل العالم بما فيه المجتمعات الإسلامية أو المسيحية أو غيرها كانت تعتبر أن مصدر المشروعية والشرعية الوحيد بالنسبة إليها في ممارسة الحكم هو المسألة الدينية، وأن المسلمين في هذا الأمر لم يكونوا استثناء البتة. في حقيقة الأمر هم كباقي المجتمعات القديمة قبل الحديث. لذلك في تقديري الشخصي فإن مسألة تأصيل ظاهرة الإسلام السياسي في التراث هذه الأمر قابل جدا للنقاش والدحث، أقول الدحث تماما، لأنها مسألة أظن لم تنشأ إلا في القرن العشرين، لكن قبل ذلك كانت ليست هنالك إشكالية كبرى في مسألة الشرعية القائمة على الشرعية السياسية القائمة على الشرعية الدينية إن شئنا. فهذا الأمر يكاد يكون مشترك بين كل المجتمعات. المشكل الأساسي هو في عدم وعي المجتمعات الإسلامية بأن هناك مؤسسة فعلا دينية على شاكلة المسيحية في الإسلام، وأنه يمكن الفصل بين المؤسستين دون المساس من الجانب الإيماني، بمعنى أن المسلمين إلى اليوم يخافون من الفصل هذا بين الجانب السياسي والديني، لا لأنهم يوسعون دائرة النص فحسب، بل لأنهم يعتبرون أن السياسة من جوهر الدين، وأنه إذا أخرجنا الجانب السياسي من الدين فإن الدين برمته يسقط أو ينهار، أو أن إيماننا ينقص، في حين أن الأمر لا علاقة له بذلك. ذلك يجب أن نفهم أحيانا لماذا، وقلت سأعود إلى هذه النقطة، بدأ لي المستشار عبد الجواد ياسين مثلا في فصل طويل من كتابه معجبا جدا بابن حزم، ابن حزم الأندلسي. ولماذا هذا الميل لابن حزم واستثنائه ربما من كامل التراث، ويعتبره أنه كان مظلوما بل مغضوبا عليه من ما يسميه العقل السلفي، لأنه كان يكره أو يعارض بشكل كبير جدا القياس، لأن من بين الأدوات الأساسية لدى عبد الجواد ياسين في توسيع دائرة النص وبالتالي تضييق دائرة الحرية هي مسألة القياس كما تعلمون، أي في الموسوعة الأصولية أو في المدونة الأصولية القياس هو يعني استخراج أو استنباط حكم غائب على حكم موجود في النص. وابن حزم في كتاب الأحكام في أصول الأحكام بالأساس، أي كتاب الأصولي في أصول الفقه، يعني أطنب كثيرا في معارضة مسألة القياس. وحين يعارض ابن حزم القياس لأنه من الظاهرية، لأنه من مدرسة الظاهرية طبعا، فإن المستشار عبد الجواد ياسين وجد فيه نقطة ضوء تراثي يمكن الاستناد إليها للقول بأن الإسلام هو النص وحده. وعلينا أن نتذكر كتابا قديما هنا حين أقول هذا، فأنا أقول لا، ليس على سبيل الاعتبار، فأنا لنا نص قديم أليس كذلك، مش قديم من القرن العشرين، يعني لصدقي الإسلام هو القرآن وحده. وعلينا أن نتذكر أيضا التيارات التي ظهرت منذ عقود قليلة حول ما يسمى القرآنيين، أي الذين ينفون أي نص يزاحم النص القرآني فيما يتعلق بكل جوانب الحياة لدى المسلم. لذلك فإن عبد الجواد ياسين يجد في ابن حزم مستندا تراثيا مرجعيا يؤيد به ما يذهب إليه من أن الإسلام الصحيح بالنسبة إليه لا يمكن أن يكون إلا النص وحده، أي القرآن الذي يماهيه بالوحي. ولكن هذه الفكرة تبدو مغرية في حقيقة الأمر، وهي نظريا جميلة، ولمن يريد الاطلاع على كتاب ابن حزم الأحكام في أصول الأحكام سيجد فصولا كثيرة في أصلا يعني اعتبار أن القياس مرفوض تماما وأن كل شيء فيه نص بالضرورة. لكن ربما ما لا أدري، لم يستعمله أقول المستشار عبد الجواد ياسين، أن ابن حزم نفسه وسع دائرة النص بالحديث النبوي، بل ارتقى بالحديث النبوي إلى ما أسماه هو وحيا غير متلو، فاعتبر القرآن وحيا متلوا والحديث النبوي وحيا غير متلو، ولكنه يوسع بذلك من دائرة النص في المستوى النظري. ولكن أيضا ما لم يذهب إليه المستشار المحترم والذي أكن له كل المحبة هو ماذا فعل ابن حزم في التطبيق حين خرج من دائرة أصول الفقه في كتاب الأحكام إلى المحلى؟ هل تغيرت الأحكام برفض القياس في المستوى العملي؟ لا، ما تغير هو كيفية استنباط الحكم، لكن الحكم هو نفسه. أعطيكم مثالا بسيطا واسمحوا لي بذلك. مثلا في المنظومة السنية عامة، فإن ما يسمى حد شرب الخمر هو قائم على القياس كما تعلمون، 80 جلدة مثل المفتري، لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فيقام عليه حد المفتري بالقياس. ابن حزم يناقش مثل هذه المسألة في كتاب الأصول، أي في كتاب الأحكام، ويقول إن هذا الحكم ليس قائما على القياس، ولكن في المحلى، أي في التطبيق يعني في الفقه، ها؟ يقول إن حكم شارب الخمر 80 جلدة في الاختلاف في التطبيق، الاختلاف، الخصومة بين ابن حزم وبقية المنظومة الإسلامية لا تتعلق بالحكم في حد ذاته في المستوى العملي الحياتي، أو ما يمس حرية الإنسان أو انتظامه الاجتماعي، بل هذه خصومة أصولية لا غير، والخصومات الأصولية هي خصومات نظرية لا تمس الواقع المعيش في حقيقة الأمر، هي خصومات بين الأصوليين لا أكثر ولا أقل، وبالتالي فإن فاعليتها الاجتماعية هي فاعلية ضيقة جدا، وبالتالي تبقى الخصومة نظرية، وأنا باعتباري موجودا في مجتمع مسلم لم أستفد من معارضة ابن حزم للقياس ومن تضييقه لدائرة النص أي شيء في الحقيقة، فلا حاجة لي في ذلك، طالما لم تمس حياتي العملية ولم توسع من دائرة حريتي التي يبحث عنها عبد الجواد ياسين باعتبارها مبدأ أساسيا عنده. هذه المسائل في الحقيقة، وهي مسائل كثيرة يمكن أن أطنب فيها، ولكن ليس لي الكثير من الوقت لأتحدث عن هذا الأمر، ينبغي الانتباه إليه. الإشكال الحقيقي بالنسبة إلي هو التالي، وإن شئت ألخص هذه المسائل. أعتقد أن محاولات عبد الجواد ياسين كغيرها من المحاولات التي ترتبط بما نسميه الفكر الحداثي في السياقات العربية الإسلامية، هو فكر يعالج القضايا الأساسية، هذا دون شك، مثل قضية النص التي يطرحها، ولكنها قضية يطرحها من داخل المنظور الإيماني، بمعنى أنها ليست، لا تقوم على القطيعة الإبستيمولوجية إن شئنا، لا تقوم على القطيعة التامة مع ما هو موجود في التراث، وإنما تبحث في التراث وإن بشكل افتراضي عما يمكن أن يؤسس لحداثة ما، ولكنها ليست في فصل تام مع القضايا الجوهرية، والقضية الجوهرية بالنسبة إليه هي النص المساوي للوحي، أي ما يسميه الإسلام الصحيح أو الإسلام الصافي قبل التدوين وقبل المؤسسة. وأعتقد أن هذا الأمر، وإن كان أمرا مشروعا ومفكرا فيه، والكتاب فيه من الحجج طبعا والتحليل ما هو جدير بالانتباه، ولكنه قد يوقع في مآزق كثيرة جدا، هي ما أسميه أنا مآزق القراءات التراثية التي تنظر بعين الحداثة وانخراط الإنسان العربي والإسلامي في منظومة جديدة وحديثة، ولكنها تحاول تأصيل تلك الحداثة في شيء ما من ذلك التراث. الإشكال أن عبد الجواد ياسين أخرج النص، أي القرآن، من التراث بالنسبة إلي على الأقل، في حين أنني بالنسبة إلي أن هذا القرآن أو هذا النص ينتمي بدوره إلى التراث، وهذا مشكل. ثانيا، هل يمكن للنص أن يكون ناطقا بنفسه دون تأويل، دون تفسير، دون فهم؟ أنا في اعتقادي أن هذا الأمر مستحيل، وإذا كان النص دائما غير ناطق بنفسه وهو محتاج إلى مؤول، مهما كان هذا المؤول سواء كان من الديني أو الجامعي أو الباحث أو العام أو العالم أو غيره، فإنه في نهاية المطاف سيخرج عن تلك اليوتوبيا الخارجة عن التاريخ ليندرج بالضرورة في التاريخ، لأن ما قد يفهمه مثلا عبد الجواد ياسين من منطوق النص قد يفهمه شخص آخر بطريقة مختلفة تماما، وبالتالي سنندرج بالضرورة في التاريخ، ولن يكون هنالك نص متعال مطلقا عن التاريخ. وهنا سنقف في معضلة ما يسميه مثلا بوريكور صراع التأويلات في نهاية المطاف، صراع التأويلات بين من ينظر إلى القرآن باعتبارنا أننا إذا اكتفينا به يمكن أن ننخرط في المنظومة الحديثة للفكر، وبين من يعتبر أن الاكتفاء به قد يكون هو الحل ولكنه سلفي بدوره وقد يؤدي إلى العنف. ألم يكن الخوارج الذين نقدهم عبد الجواد ياسين مشكلتهم الأساسية أنهم رفضوا كل تفسير وكل حديث وكل ما يعارض النص القرآن؟ تلك هي المشكلة، لأن حين عالج أستاذ المستشار عبد الجواد ياسين مثلا الخوارج تسمية يعني السنية لاحقة، الخوارج هم من أكثر الفرق التي تعتمد على النص فقط وتعارض كل النصوص الثانوية أو التفاسير أو الاعتماد على الحديث النبوي. ألا تكون في جوهر الدعوة إلى الاكتفاء بالنص بشكل ما تتقارب تتشابه مع ما طرحه مثلا الخوارج منذ 14 قرنا مثلا بنفس الشكل؟ هنالك إشكال حقيقي ينبغي أن نتساءل. قلت لكم منذ البداية أن ليست لي حلول، أنا بصدد قراءة ما يطرحه لأطرح إشكاليات. هذه الإشكاليات يجب أن نعي بأن الوعي الحقيقي لدى عبد الجواد ياسين موجود، هذا بدون شك، وهو يعي بعمق الأزمة في علاقة الدين بالسياسي في المجال الإسلامي، وهذا الأمر لا شك فيه وهو موجود. الإشكال ليس في الوعي بهذه المشكلة، الوعي في الحل المطروح. حين ماذا سنفعل مثلا حين يقول لي أن يجب العودة إلى النص وتكون هنالك نصوص كما دأبنا في المنظومة الدينية قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، ولكنها تتعارض مع مبادئ الحريات التي وصل إليها العقل البشري؟ هل هنا سأقدم ما وصل إليه العقل البشري أم سيكون النص له الكلمة الأخيرة للفصل بين مجتمع يرنو إلى أن يكون مجتمع مواطنين في نهاية المطاف، وأن العلاقة بينهم لا تقوم لا على التراث ولا على التأويلات ولا حتى على النص، بل على ما يسمى العقد الاجتماعي المواطني في نهاية المطاف، وأننا لا يمكن أن ننتظم وفق أي نص من النصوص التي شئنا أم أبينا تاريخيا هي سابقة لقيم الحداثة برمتها، ومن ضمنها النص القرآن. هذه هي القضية الأساسية. ألا يمكن أيضا أن نعتبر أن مثل هذه الدعوة للتمييز بين إسلام رسالة وإسلام تاريخ، أو إسلام أصلي وإسلام لاحق، هي نوع من التأصيل للقيم الحديثة في موروث قديم، وحينها ندخل في مجال ما يسمى الأناكرونيزم أي اللا تاريخي. ألا يمكن أن نعتبر أيضا أن اعتبارنا لأن الإسلام برمته هو موجود فقط في النص إقرار بأن، لاحظوا هنا خطورة الأمر، بأن كل ما جاء من تيارات لاحقة من خوارج ومعتزلة وشيعة وبأصنافهم جميعا، وكل التيارات الأصولية هي لا تمثل الإسلام وإنما مرقت عليه تماما، في حين أن الأمر منذ القديم وحتى منذ الأشعري الذي نقده المستشار عبد الجواد ياسين يقول في مقدمة مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين في المقدمة أن المسلمين قد اختلفوا بعد وفاتهم نبيهم إلى فرق شتى، ولكن الإسلام يجمعهم ويشتمل عليهم. وهنا نعطي مفهوما جديدا للإسلام، وهو أن الإسلام هو جماع كل تلك العقائد وجماع كل تلك الفرق، وأن الإسلام متعدد في داخله، ولا يمكن أن نتحدث بأي شكل من الأشكال عن إسلام صحيح وكل ما جاء بعد ذلك الإسلام الصحيح أي بعد التدوين هو خارج عن ذلك الإسلام. فلو شئنا فإن هذه الآلية هي تقريبا آلية التكفير في حد ذاتها، بمعنى أن كل ما سيأتي بعد التدوين هو خارج عن الإسلام الصحيح. وهنا مكمن الخطورة، وهنا يلتقي أحيانا الحداثي مع السلفي بشكل كبير جدا، في اعتبار أنه يعرف ما هو هذا الإسلام الصحيح وما هو الإسلام المارق عن الإسلام الصافي إن شئنا، فنقع دائما في نفس الباراديغم حين نفكر من الدائرة نفسها. وعلينا ربما أن على الرغم من أهمية هذا الكتاب، وهو مهم جدا، وربما السلسلة ما بعده والجزء الثاني وكتاب له هي في إطار مشروع، وأعتبر أن مشروع عبد الجواد ياسين هو مشروع مهم جدا، وله حتى في النظائر الشيعية مع الكتابات يعني التي جاءت مع شبستري مثلا، أو القبض والبسط في الشريعة إلى غير ذلك، في ما يسمى التشيع الحديث إلى غير ذلك، هو محاولات للخروج من هذه المآزق، ولكن المحاولات التحديثية للخروج من المآزق يجب أيضا أن تكون واعية بمآزق أخرى قد نقع فيها إذا لم نقم بالقطائع الإبستيمولوجية الضرورية. شكرا لكم. ألف شكر يا دكتور نادر، محاضرة زي ما توقعت ممتعة وزي ما معروف عنك يعني لاذعة في نقدها ودقيقة في نفس الوقت كمان وهامة، لأنها بتحط إيدها على نقط أساسية في طرح المستشار عبد الجواد ياسين. عادة إحنا بندي فرصة يعني للحاضرين ان هم يرفعوا ايديهم عشان يشاركوا، فانا هبص كده بصه صغيره قبل ما اشوف. انا شفت جمال عايز يتكلم متهيألي، مش كده؟ ايوه، طيب جمال تقدر تبدا يا جمال. هو بس لان انا فاتح الغرفه فما عنديش امكانيه ان ارفع ايدي، ما ولا ظهرش يهمك. قدامي الاختيار ان انا ارفع ايدي، فبضطر ان انا اقول بصوتي يعني. طبعا كالعاده نادر حمامي، انا متذكر في تونس تقريبا كان العام الماضي استضافوا عبد الجواد ياسين لمناقشة كتاب اللاهوت، فنادر حمامي كان هو اللي بيدير اللقاء، وأنا متذكر النقود بتاعت نادر حمامي لعبد الجواد ياسين، إنه عبد الجواد ياسين قال له يعني إيه، وحتى استخدم بالإنجليزي التعبير بتاع which I don't like it، يعني إيه بتحطني في وضع الدفاع which I don't like it. ف نادر انا طول الوقت يعني بحس بتقارب بيني وبينه، لان احنا عندنا الحس النقدي، ولذلك انا غدا اذا كان نادر ينقد النهارده فانا غدا هنقد مقدمه في نقد لاهوت الدين والتدين للمستشار عبد الجواد ياسين. وهذا هو النقطه الاساسيه، ان احنا بنحب عبد الجواد ياسين ونستوعب عبد الجواد ياسين لكي نصعد على أكتافه لنرى أبعد مما رأى. إذا كان لا يستحق النقاش، نعم لا داعي نعم لذلك، هو نعم قيمته في أنه يثير النقاش. ولذلك أنا هرد على بعض النقاط مما قيل، بالرغم أن أنا بتفق إلى حد كبير مع ما قيل، وخصوصا لا تاريخية النص عند عبد الجواد ياسين، والمطابقة بين النص وبين الوحي، وبينطبق بين النص وبين الوحي وبين كلام الله أيضا في نقطة أخرى. النقطة كمان اللي أنا أتفق مع نادر حمامي وأشير إليها برضو، إن عبد الجواد ياسين يطابق بين فهمه وبين منطوق النص. يعني عبد الجواد ياسين في نصوصه بيقدم لنا فهمه هو، وطبعا في النهاية بيقول إن الدين أمر فردي، فهو لما بيقول ده فهمي يا جماعة، ما بفرضوش عليكم، لكن في النهاية بالطابق، لأن ذلك عشان يجب كل التراث التفسيري والتراث الطويل من الفهم بيتعرض هو مباشرة لل لكن النقطة اللي أنا عايز أشير إليها هنا، إنه خطاب عبد الجواد ياسين هو خطاب في حالة حركة. عبد الجواد ياسين انتقل من متدين عادي نشأ في أسرة ليبرالية وفدية إلى أن يصبح خريج كلية الحقوق ووكيل للنائب العام، يترك وكالة النائب العام لانضمامه للفكر السلفي ويكتب فقه الجاهلية. وفقه الجاهلية هنا كان ابن حزم كان مصدر كبير دكتور نادر للتمرد على الإسلام السائد الذي يجعل الأفراد خاضعين للسلطة، إسلام المؤسسات اللي هو أسماه بعد كده الديانة. يعني هو عنده الدين والتدين في العنوان، لكن في متن الكتاب في الديانة لما بنتكلم على الكتاب الثاني. لذلك عبد الجواد ياسين عنده مراحل. يعني الكتاب نقدر نقول كده، هناك سعي دائم لنقد التيار السائد من الإسلام، التيار المؤسساتي الذي يخضع الأفراد لسلطة السلطة المتجبرة اللي كان بيحاول ينقدها عبد الجواد ياسين حتى في مرحلته السلفية. والكتاب اللي بيشير إليه نادر حمامي، الجزء الأول من السلطة في الإسلام، هي محاولة لنقد هذا الأمر، ليجعل عبد الجواد ياسين النقلة في هذا الكتاب إنه بيجعل السلطة هي من قامت بدور الكنيسة في التراث الغربي، وبيحاول يهد هذه السلطة بتاعتها من خلال أول نقطة اللي أشار إليها نادر حمامي، إن هو بيحصر النص في القرآن، وطبعا دي دعوة مش جديدة. وكذلك في إنه يبقى في عندنا، طبعا إحنا في نقاشنا امبارح يا أكمل أنت فاكر حتة الثوابت والمتغيرات، فواضحة هنا هو اللي هو إسلام. يعني أستاذ دكتور نادر أستاذنا الكبير عبد المجيد الشرفي اتعامل الثنائية دي برضه، اللي هو إسلام الرسالة وإسلام التاريخ. فإحنا دايما الفكر العربي الحديث فيه الثنائية دي ما بين شيء جوهري ثابت وبين شيء إنساني تاريخي متغير. وده برضو يا نادر يعني إيه، سعي للحفاظ على الإيمان، صحيح. لأن هو محصور ما بين، لذلك هنا تيجي ملاحظتك الذكية جدا في البداية، إن هو تفكير من منطلق سياسي، اللي هو إيه، بيحاول يعمل طرديات، بيحاول ألا ينسف البيت. والطرديات دي كان بيعملها محمد أركون، وبيعملها كتير بيعملوها عشان إيه، يعني نحاول نغير الوقت. وهنا بتيجي الجزئية السياسية. لكن النقطة الأساسية اللي أنا عايز أقولها تاني، إنه في كتابه الدين والتدين بدأ يتكلم عن تاريخية القرآن في الأحكام، وإزاي إنه حصر ما هو مطلق في التوحيد. وحتى التوحيد بقى مش بمعناه في علم الكلام ولا في اليهود، لا، التوحيد كده في يعني إيمان المؤمن مباشرة، وفي الأخلاق الإيه الكلية. وخطى خطوة في كتابه اللاهوت، يعني بيحاول ينتقل، لكن عبد الجواد ياسين ما زال متمسك بقطعة لا يريد أن يتركها، في مسألة إن في جزء إيه مطلق وفي جزء روحاني. ولذلك أنا كاتب من 2017 4 صفحات في نقد في كتاب مقدمة عن توتر القرآن في نقد عبد الجواد ياسين، وكتبت فيه إنه عبد الجواد ياسين هينتهي متصوف فلسفي، إنه الجزئية ديت اللي هو إيه، بحاول أمسك في احتياج المؤمن والإنسان المعاصر لمعاني روحانية تربطه بالوجود، وفي نفس الوقت أريد أن أغير هذه المنظومة التي تجعله تحت سلطة السلطة. فهو عنده انتقالة من الكتاب الأول، الجزء الأول من السلطة في الإسلام. ولذلك إحنا هذا الموسم هو محاولة أن نجذب عبد الجواد ياسين ونحن أيضا إلى أن نخطو خطوة إلى اللي أشار إليها نادر حمامي، إلى تاريخية الوحي ذاته، إلى تاريخية المصحف والنص بأبعاد أبعد مما قال بها نصر أبو زيد ذاته. لأن كتاب مفهوم النص، نصر أبو زيد انتقل في ال 15 سنة الأخيرة من تصوره للقرآن أو للمصحف على إنه نص بالمعنى الحديث في الدراسات اللغوية يعني، ودراسات تحليل النصوص، إلى إنه خطابات، مجموعة من الخطابات. أنا بس كنت بحاول أقول صوت عبد الجواد ياسين الذي لم يكن موجود معانا، فقلت أقول كلمتين عن هذا الموضوع. شكرا لكم، وشكرا لنادر على المحاضرة القيمة دي. فقط أردت التفاعل، فعلا طبعا هذا تفضل الجانب مهم، تفضل. ونحن في سبعينية الاحتفال بمستشار عبد الجواد ياسين وكتاباته. هذه المسألة مهمة لأننا لا نتعامل فقط مع نصوص وكتب جامدة يعني، فالنواحي الشخصية فاعلة في مثل هذه المشاريع. يعني النقطة الأساسية أنه في خطاب متحرك، هذه تصلح أن تكون عنوان. لو تتبعنا كل الكتابات عبد الجواد ياسين في الحقيقة سنجد هذا التطور وهذه الحركة. مثلا من كتابه تطور الفكر السياسي في مصر خلال القرن التاسع عشر، صادر سنة 87 أساسا، إلى المرحلة السابقة السلفية يعني، ثم وصولا إلى اللاهوت، سنجده يتدرج إنشائنا شيئا فشيئا في نوع من المراجعة الذاتية لنفسه، كل مرة يضيف خطوة معينة. في الحقيقة وصولا إلى كتاب اللاهوت أعتقد أنه خرج من المسألة الدينية إلى محاولة إلى ما يسمى الدين الأخلاقي، وهذا موجود حتى في نظرية التي تتعلق بتاريخ الأديان وعلوم الأديان بشكل عام، أن الإنسانية لا خلاص لها إلا من الخروج من الأشكال التقليدية للدين إلى أن يصبح الأخلاق هي الدين. وأعتقد أن كتاب اللاهوت عنوانه مغالط، هو كتاب في الأخلاق وليس في اللاهوت أساسا، يعني في تقديري هو كتاب في الأخلاق. وأعتقد أن الخطوة التي قبلها، أي هذا الدين والتدين، كانت هي الخطوة الأساسية والتي اقترب فيها من أطروحات مثلا عبد المجيد الشرفي. لأن عبد المجيد الشرفي لا يقول يجب التخلص من التراث مثلا تماما، بل بالعكس، بل يقول إن داخل ذلك التراث وداخل ذلك الموروث ما يمكن أن يكون هو المبدأ والجوهر، ولكن هذا الجوهر بالنسبة إليه هو جوهر أخلاقي لا جوهر الأحكام. فالأحكام ليست ثابتة، وإنما ثباتها يتأتى من حرصها على ما يسمى الأخلاقية الإنسانية أكثر منها، والمتمثلة أساسا في الحرية، في المسؤولية، في قيمة الفرد. فيبحث في تلك النصوص عما يؤسس لذلك. ولكن أعتقد أنه في كتاب اللاهوت أن عبد الجواد ياسين تجاوز هذه الخطوة تماما لتصبح الأخلاق هي الأساس وليس الدين هو الأساس. فبالتالي فإن الكتاب الذي حللته من خلاله مفهوم النص أو إشكالية النص عند عبد الجواد ياسين لا يجب التوقف عنه. فعبد الجواد ياسين ليس الآن في مرحلة هذا الكتاب السلطة في الإسلام، بل تجاوزها هو بأشواط، وهذا يحسب له طبعا. لأنه في ذكرى سبعينياته وفي هذا العمر، وهو له قدرة على المراجعة الذاتية وعلى التطور وعلى إعادة التفكير من جديد. وهذا الأمر ليس سهلا، لأن الكثير من الباحثين يعني كتبوا أشياء منذ 40 و50 سنة ولم يتجاوزوها مطلقا، في حين أن نقطة القوة الأساسية عند عبد الجواد ياسين أنه يتجاوز ما طرحه هو بنفسه، وهذا الأمر في تقديري يمثل درسا في حد ذاته. شكرا يا دكتور نادر على هذا التعقيب. الكلمة الآن للدكتور قاسم. تفضل دكتور قاسم، أنت سأل. أسعد الله مساءكم بالخير، شكرا جزيلا دكتور أكمل، وشكرا أستاذ نادر من تونس الحبيبة. أنا الدكتور قاسم المحبشي، أستاذ فلسفة التاريخ والحضارة في جامعة عدن. طبعا في السبعينيات الدكتور عبد الجواد ياسين نحييه ونتمنى له عمر مديد جدا، وبس الدكتور نادر فعلا وضع المشكلات على البلاطة، وهذه ممتازة جدا. أنا كنت طبعا متحير جدا في مسألة العقلانية عند عبد الجواد ياسين. هو طبعا عنده 4 محاور أساسية، هو النص الأصلي أو الوحي القرآن، والنص التاريخي أو النص المدون اللي حصل في عصر التدوين، مايز بين النص الأصلي والنص الآخر أو النص التاريخي، مايز بين الدين والتدين، مايز بين المطلق الواحد الأحد وبين المتعدد، ومايز بين الاجتماع والفكر أو الفكر والتاريخ. هذه 4 محاور أساسية أعتقد في مشروع عبد الوهاب ياسين، عبد الجواد ياسين. طبعا أنا لاحظت طبعا أنه فعلا أشار الأستاذ نادر إلى الفرق بين الأستاذ عبد الجواد ونص حامد أبو زيد. في نص حامد ابو زيد ميز تمييز جميل جدا بين النص وبين الخطاب. اعتقد القران خطاب ليس نص. القران لم يكن يوما من الايام نصا ابدا. وفي نظريه، اعتقد النظريه الشفهيه، في نظريه اسمها النظريه الشفهيه الكتابيه لوالتر وونك، تحكي انه يعني ليس كل شيء مكتوب هو نص. يعني بنيه القران الكريم هو شفاهي خالص، يعني تركيب الآيات، تركيب الجمل، تركيب يعني القابلية للحفظ، التكرار، يعني هو نص جدا وجواب على أسئلة حياتية ومباشرة. النص هو منفصل، يعني نص ثابت وممكن يكون غير قابل للحفظ. النصوص يعني معقدة جدا، صعب جدا ترديدها أو تكرارها أو حفظها. لكن الثقافة الشفاهية يعني هي ممكن حفظها وتكرارها، يعني اشبه بالثقافه العربيه الاسلاميه، هي ثقافه الشعر ديوان العرب. يعني قصدي انه فعلا انه ما فيش نص، ما فيش نص، في خطاب، خطاب يعني عالي في اللحظه اجاب على اسئله، وكان قل قل فقل، يعني مباشر وجها لوجه، خطاب مباشر. يعني هذا التمييز اعتقد مهم جدا. الاستاذ يعني اعتقد انه فعلا هو مشروع جميل جدا، يعني اصلاح الفكر الديني، وانا مع فكره لوكاتش. يعني التاريخ كله معاصر يا استاذ نادر، طبعا هو لا يمكن ان تعالج التاريخ والتراث الا من لحظه، من ازمه في الحاضر. يعني هو طبعا ازمه فعلا، الدكتور عبد الجواد هو حاسس بالازمه، يعني الى اين ممكن نذهب، يعني في مشكله حقيقيه، لكن هو المشكله يعني هل في شيء ياتي من خارج التاريخ؟ معروف انه فلسفة الدين تطورت والعلم تطور، في فرق كبير جدا، في فرق كبير جدا بين تبرير الحاجة الى الدين، تبرير حاجة الناس الى الاوهام او الدين او العبادة، وبين انه تأكد انه في حاجة من خارج التاريخ. لا شيء يأتي من خارج التاريخ ولا شيء يخرج من التاريخ أبدا. أنا طبعا أحيي الدكتور على هذه النظرة الجميلة جدا دكتور نادر، وأيضا أحيي أستاذنا دكتور عبد الجواد ياسين على هذا المشروع اللي فتح آفاق وفتح أسئلة، فتح أسئلة إنه فعلا في مشكلة حقيقية نحن بحاجة الحاجة إلى يعني نقترب منها. شكرا جزيلا. هو فقط في 10 ثواني كانت تفضل. ميزة نصر حمد أبو زيد مقارنة، ونحن نتحدث عن الشخصيتين، طبيعة الدراسات التي درسها نصر حمد أبو زيد، وطبيعة التكوين نفسه، طبيعة التكوين، لأنه أستاذ المستشار عبد الجواد ياسين منخرط في المسألة السياسية من أوله، لكن التكوين نصر حمد أبو زيد في اللغة العربية إلى غير ذلك، واهتمامه بالتأويل أساسا، وانفتاحه على نظريات من قبيل نظريات جادامر أو نظريات التلقي ليوس وإلى غير ذلك، هو الذي جعله يتحدث عن فلسفة التأويل مثلا عند ابن عربي، أو كتابه إشكاليات القراءة وآليات التأويل. فمشكلة نصر حمد أبو زيد كانت مشكلة تأويلية هرمونيوتيقية بالأساس. هذه المشكلة هي أضعف بكثير عند عبد الجواد ياسين مقابل المسألة السياسية في المقام الأول، باعتبارها مسألة تهتم بقضية السلطة بشكل عام، والسلطة أوسع من السياسة، فيها صحيح. الجانب السياسي ولكن فيها جانب المؤسسة الدينية والمؤسسة والسلطة الثقافية وغيرها من أشكال السلطة. فالاهتمامات كانت مختلفة نظرا إلى طبيعة التكوين ونظرا إلى طبيعة المشاغل. وحين طرح نصر حمد أبو زيد مفهوم النص، طرحه في إطار علوم القرآن، وهذا موجود يعني حتى بالنسبة إلي أنه يطرح. صحيح أن مشاغله هي مشاغل فكرية، كيف يتعامل المسلم بشكل عام مع النص، ولكن الهدف السياسي كان شبه غائم في مشروع نصر حمد أبو زيد، على الرغم من أنه حوسب سياسيا، ولكن المشغل الأساسي عند عبد الجواد ياسين هو مسألة السلطة بكل أشكالها، وخاصة علاقة الدين بالسياسة وتوظيف الدين في الشأن السياسي. لذلك فإن الهرمونيوتيقا كانت ضعيفة عنده في مقابل التصاعد التدريجي شيئا فشيئا للمسألة الأخلاقية. شكرا شكرا. تمام، شكرا جزيلا. دلوقتي السؤال اللي جاي لأستاذ سامي خندان مبارك، اتفضل حضرتك. تحياتي يا أستاذ أكمل، ومساء الخير على الجميع. تحياتي لحضرتك والدكتور نادر والأستاذ جمال عمر اللي أتاح لينا الفرصة الرائعة ديت إن إحنا نتكلم عن مفكر من طراز فريد، يعني من وجهة نظري هو المستشار عبد الجواد ياسين. أنا أتمنى له كل خير وأتمنى له موفور الصحة. المسألة اللي أنا كنت عايز أتكلم فيها وأشير ليها باختصار هو إنه مشروع عبد الجواد ياسين مشروع ذاتي، يعني كان هو في النهاية لو نظرنا إلى الكتابات بتاع عبد الجواد ياسين لا يمكن الحكم على مشروعه الفكري من خلال كتاب معين، لكن طبعا هو في النهاية برضو كان دكتور نادر أشار للمسألة ديت، وإنه إحنا حيال مشروع متطور وفكر متحرك ومش ثابت. كذلك طبعا أشار للمسألة ديت الأستاذ جمال دلوقتي، لكن الـ الأسئلة اللي كان بيحاول الإجابة عنها عبد الجواد ياسين في كتاباته المختلفة هي كانت أسئلة كلها أسئلة نابعة من ذاته، لأنه هو كان نفسه بيعاني منها. يعني هو أثناء تأثره بالحالة الإسلامية في حقبة الثمانينات عقب تخرجه من كلية الحقوق، ثم بعد ذلك عمله في القضاء، ثم استقالته من القضاء، تمام، وانخراطه مش انخراط، وتأثره بالحالة الإسلامية اللي انتهت بأنه تم حبسه في عهد السادات لمدة سنة كاملة. المسألة دي كلها في النهاية كانت بتشكل عبء عليه. الكتاب السلطة في الإسلام كتاب وإن كان هام جدا طبعا بالمناسبة، لأنه كتاب زي ما الدكتور نادر أشار ومساحته عريضة جدا، الكتاب في جزئيه يناهز الألف صفحة، لكن الكتاب الجزء الأول أكثر ثراء من الجزء الثاني اللي هو نقد النظرية السياسية. لكن مع ذلك على أهمية هذا الكتاب إلا إنه بيعبر عن مرحلة مبكرة في رحلة المستشار عبد الجواد ياسين الفكرية. إحنا في كتاب السلطة في الإسلام المستشار عبد الجواد ياسين بيتكلم من تحت سقف النص، لكنه بعد ذلك في مراحل متقدمة من رحلته الفكرية في الدين والتدين بيتجاوز هذا السطر وبيتكلم على تاريخية النص فيما يتعلق بالتشريع، وبأنه التشريع في النهاية ينتمي إلى الاجتماع ولا ينتمي إلى المطلق الإلهي. كذلك في اللاهوت، يعني تعرض إلى منطقة أكثر حساسية هي مسألة اللاهوت والتصورات حول الله، تصورات سواء في العقل التوحيدي أو التصور في العقل الإسلامي من خلال اللي هي المدارس الفكرية أو الفرق الإسلامية على اختلاف مشاربها. وبالتالي احنا للحكم على مشروع عبد الجواد ياسين لابد وان ننظر الى كتاباته كلها بشكل عام، لانه بالفعل هو كان متطور فكريا. حتى حينما تحدث عن النص القراني في كتاب السلطه في الاسلام، هو نفسه اشار الى انه النص القراني كان نص متحرك في الزمان وفي المكان. لما اتكلم على مساله النسخ اتكلم صراحة على انه احنا كنا حيال نص متحرك في الزمان بيتفاعل مع الواقع، وده بيتطابق مع رؤية الدكتور ناصر ابو زيد رحمة الله عليه في مسألة اللي هي انتقال المفهوم من مفهوم النص الى مفهوم الخطاب. ان احنا بمسألة مفهوم الخطاب ان احنا كنا حيال، يعني واقع النص بيتجادل مع الواقع الاجتماعي والواقع الثقافي اللي هو بينشأ فيه. وبالتالي السياق اللي نشأ فيه فكر عبد الجواد ياسين محل اعتبار، حتى ده من الجانب الاجتماعي المعرفي، اللي هي حالة الجدل ما بين الكاتب وما بين الواقع الاجتماعي بتاعه، دي ليها أثر عظيم جدا في التشكل الفكري. عبد الجواد ياسين لا شك إنه بكتاباته المختلفة على المستوى الشخصي بالنسبة لي كان مهم جدا، لأنه في كتابه الدين والتدين أجاب صراحة على مسألة طالما يعني الجماعات الإسلامية مارست بيها ضغط على العقل المسلم بشكل عام، وهي مسألة لأنه طول الوقت كانت بضاعة الجماعات الإسلامية أو جماعات الإسلام السياسي اللي بيبتزوا بيها العقل المسلم دايما هي تطبيق الشريعة وأن الحكم إلا لله. طوال الوقت كنت تتجادل مع أي شخص ممن ينتمي إلى هذه التيارات أو حتى متأثر بها بخطاب هذه التيارات، هتجد أن أنت طول الوقت بتصطدم معاه في نصوص تتكلمه بالعقل والتاني بيكلمك بالنص. فدي مسألة هو لأنها كانت بتشغله بشكل ذاتي حاول البحث عنها وكثف فيها البحث وتوصل إلى إجابات في النهاية كانت الكتابات بتاعته كتابات معبرة. ثم تجاوز هذه المرحلة في بعض المقالات المستشار عبد الجواد ياسين حين حديثه أو حينما تحدث عن مستقبل الدين، ماذا بعد الدين؟ فالمسألة إنه مفهوم النص عند عبد الجواد ياسين مفهوم متطور وليس مفهوم جامد، وأنا شاكر لحضراتكم جميعا. شكرا دكتور نادر، لو تحب تعلق على كلام استاذك. هذا لأننا نضيف إلى مسألة عبد الجواد ياسين وهذا المشروع، هو هنالك خصوصية بالنسبة إلى بقية المشاريع بالنسبة إلى المستشار عبد الجواد ياسين، وعجبتني أنه مشروع ذاتي الكلمة التي قيلت، وفعلا كأنه نحس بنوع من التفكر الذاتي، وهذا في النصوص التي يكتبها يمكن أن نجي نقف عليه. لو لاحظتم مثلا، لو نأخذ مثلا مشاريع من مثل التي درست التراث إلى غيره، سنجدها تناقش أفكار أخرى. مثلا سنجد مثلا طرابيشي ينقد عبد الجابري، وعبد الجابري ينقد الآخر، ومحمد أركون ينقد آخرين ويستقر. لو قرأنا كل كتابات عبد الجواد ياسين، هذا الجزء الأول وما يليه، سنجده في نوع كأنه نوع من المونولوج مع الذاتي بينه وبين نفسه وبين كتب التراث لا غير. لا نجد مطلقا أن عبد الجواد ياسين يعارض مشروعا آخر مثلا بصريح العبارة، أو أن مشروعه قائم على أنقاض نقد مشروع آخر ليقدم طرحا بديلا. لا، سنجده هو كأنه يعالج نفسه من شيء ما على التدريج. أعتقد أن كتابات عبد الجواد ياسين منذ السلطة في الإسلام إلى كتاب اللاهوت هي نوع من الكاثاثريس أو التطهر من شيء ما كان يحمله هو ولزمه بعض السنوات للتخلص منه عبر ذلك التفكر الذاتي. بغض النظر طبعا عن أنه يتوجه إلى قارئ هذا الأمر طبعا، ولكن حضور الذاتي في كتاباته واضح جدا، كأنه يفكر بينه وبين نفسه ويكتب ما يفكر فيه. وهذا الأمر أخذ منه هذه السنوات، وهذا ما يبرر تلك الحركة. في حقيقة الأمر هو يفكر في ذلك التراث دون أن يكون في ذهنه أنه معارض لمشروع آخر، وهذا على عكس المشاريع الأخرى، فعادة ما توضع في شكل نقدي لمشروع آخر. هو لا، هو أنا الآن هو مشروع ذاتي ومتحرك، وأضيف إليه كأنه نوع من العلاج إن شئنا لمرحلة سابقة يريد التخلص منها شيئا فشيئا، ولكن عن طريق المعرفة وعن طريق التفكر وعن طريق القراءة. وهذا الأمر في تقديري يستحق الكثير من التنويه. شكرا يا دكتور. طب كلام حضرتك ده بيغريني الحقيقه اسالك سؤال، لان فيما يبدو كده ان احنا كاننا انتقدنا او حضرتك انتقدت المستشار عبد الجواد ياسين في مرحله سابقه، بس انت واضح انك ملم بكل اعماله وملم ايضا بما وصل اليه. انا عايز بقى نقدك ليه حاليا، يعني ما وصل اليه عبد الجواد ياسين في اخر كتبه بعد ما قطع هذه المراحل، أين هو الآن من وجهة نظرك؟ يعني هل ولو في نقاط نقدية، هل ما زال يعني نقدك لكتاب السلطة ما زال ساري حتى الآن، ولا هو تخطى ده في بعض النقاط وينقصه نقاط أخرى؟ طيب، هذا السؤال مهم، لأنني أنا تعاملت مع نص، يعني هذا النص منشور مفهوم الآن. مفهوم طيب، أنت وأنا أو المهتمين سيقرؤون هذا ويفهمون أنه متحرك ويربطون بشخصيته وأين كان وأين أصبح إلى غير ذلك. ولكن فعلية هذا النص ستبقى قائمة عند الكثيرين الذين لا يعرفون كامل المشروع ولا ينتبهون إلى أنه متحرك. وهذا في حد ذاته مشكل. حين يقرأ مثلا باحث مبتدئ وفقدت هذا النص، فإنه ربما سيأخذ على عواهنه دون أن ينتبه إلى أنه فقط كانت الدرجة الأولى من السلم الذي يسير فيه عبد الجواد ياسين، ويقف عند تلك الحدود. في تقديري هذا الكتاب الذي قدمت فيه نوع من القراءة يضع النص في بمفهوم الذي قدمه المستشار في المركز وهو خارج التاريخ، هذا سيتخلى عنه لاحقا خاصة في الدين والتدين، ثم سيضيف خطوة أخرى، سيتخلى عبد الجواد ياسين تماما عن فكرة الفصل بين الدين والتدين تماما في كتاب اليهود، ليصل إلى مرحلة أخرى يسير فيها نحو، وهذا موجود حتى منذ النزعة الإنسية حتى في أوروبا في القرن الخامس عشر، راه مش جديدة، راه مع حتى في النزعة الإنسية، يعني أن الدين سائر نحو التخلي عن صياغه القديمة للوصول إلى ما يسمى الدين الأخلاقي. وهذا الأمر موجود حتى في الفلسفة النيتشاوية وغيرها في الغرب، وهذا الأمر يعني لمن هو مطلع على فلسفة الأخلاق بشكل عام منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم يدرك هذا الأمر. ولكني بحكم معرفتي حتى الأحاديث الجانبية خارج الأطر الرسمية إلى غير ذلك مع المستشار عبد الجواد ياسين، وحتى في طبيعته وهو إنسان هادئ جدا يعني في الحديث وحتى في نبرة صوته، متفق تماما مع الصديق جمال عمر أنه متجه نحو نزعة صوفية خارج الدين في طريقي. هو استعمل لأنه الطيب تيزيني في نقده لمحمد عبد الجابري قال بكل وضوح أنه سينتهي سلفيا، من يعرف هذا؟ قالها منذ التسعينات وكان عبد الجابري في صلب مشروع النقد للعقل العربي. وطيب تزيني أصدر كتابا وانطلاقا من محاضرة أقامها هنا في تونس، قال أن محمد علي الجابري سينتهي، وهو ما انتهى إليه في كتاب تفسير القرآن الحكيم، هذا ما انتهى إليه. ولكن في تقديري أنه كل الظروف التي وكل ما كتبه المستشار عبد الجواد ياسين وتصرفه الذاتي وهذا البعد التأملي الذي عنده وهذا المشروع الذاتي المتحرك في نهاية المطاف كأنه في عروج، إن شئنا استعارة المصطلح الصوفي، هو في تدرج واضح نحو شيء آخر هو التصوف، وهو على غير ما ذهب إليه الآخرون من قبله بوصفه بأنه عقل مستقيل أو عقل يعني سلبي أو إلى غير ذلك، ولكنه في نوع من التزهد الصوفي في بشكل أو بآخر. وأعتقد أن بعد اللاهوت الذي هو قلت أنه كتاب في الأخلاق أكثر منه في العقيدة، لأنه صحيح أنه يتحدث عن التيولوجيا، يتحدث عن الإله، يتحدث عن كل تلك القضايا الكلامية المعقدة بصبغة فلسفية، ولكن لو تأملنا في كتاب اللاهوت سنجد نبرات صوفية واضحة جدا حول مسألة حتى الذات والصفات، والتي تلتقي في كثير من الأحيان مع التصوف العظيم الكبير، إن شئنا مع ابن عربي وابن الفارض وغيرها. وإن كان أظن أن الكتاب القادم، إن كان هنالك كتاب وهو ما نرجوه أن يكون، سيكون متجها أكثر نحو التصوف على غير الطريقة القديمة، ولكنه التصوف في كل الأحوال. تمام، جمال عايز يقول حاجة، بس أنا عايز أقول ملحوظة صغيرة بعد إذنكم. سؤال برضو تاني مش قادر أبقى يعني أقاوم. حضرتك اتكلمت عن القطيعة الإبستمولوجية مع التراث. سؤالي، هل بدون هذه القطيعة هناك دائما سقف لأي مشروع فكري حوالين الإسلام والتحديث؟ طب هل هي يعني ضرورة حتى يعني لا نضع سقف لهذه المشاريع؟ شوف، القطيعة الإبستمولوجية يجب أن تفهم لا تفهم بالمعنى القطع التام، يعني هذا لا يمكن، هذا الأمر يكاد يكون مستحيلا، حتى لا نبقى في اليوتوبيا والمثالية. فنحن نعيش في مجتمعات، لا يمكن أن نعزل المجتمعات عن معتقداتها، عما آمنت به، عما يعني، ولكن هنالك قطائع مبتورة نسميها، يعني ليست كاملة. أحيانا تصل الأمر حين تصل إلى شيء معين فهي يا إما تخشى الولوج إليه أو تعمل شيئا ما من الحسابات إزاء المتلقي في مجتمع معين. ولكن في نهاية المطاف أنا لا أدعو إلى هذه القطيعة الإبسيمولوجية كما تم التعارف عنها، أي إعدام آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، هذا تقريبا لا معنى له ولم يوجد في الواقع، لم يوجد هو حتى، هي مجرد شعارات. ولكن ما أقوله هو يجب أن نتخلى عن هذه التابوات في نهاية المطاف، وبالخصوص أن نغير طريقة انتمائنا إلى ما نعتبره متعاليا عن التاريخ. ليس هنالك شيء متعالي عن التاريخ، كل شيء موجود في التاريخ، ولكن حين نقول أن كل شيء موجود في التاريخ، لا يمكن، شوف بالنسبة للقطيعة واعذروني على هذه، لا يمكن لأي شخص منا موجود في المجتمع العربي والإسلامي أن يقوم صباحا ويقول أنا لست مسلم ولست عربي. هذا الكلام يعني من باب يعني الترهات في الحقيقة، فكل منا يحمل في ذهنه شيء من عنتر بن شداد، وشيء من المتنبي، وشيء من ابن نواس، وشيء حتى من ابن حنبل، يعني نحن خليط من هذا. ولكن طريقة انتمائنا إلى ذلك هي التي ينبغي إلى أن تتغير، حتى لا تكون انتماء مرضيا أو رفضا مرضيا. فنحن دائما لا نريد أن نعيش في جلباب آبائنا، ولكن هنالك من يريد أن يعيش في جلباب أبيه، ولكن هذا الأب قد يموت أحيانا. قد يموت، وحين يموت هذا الأب لن تصبح له فاعلية في الواقع، ولكن هذا الابن يذهب ويدفن أباه، يدفنه ويحسن دفنه، وإكرام الميت دفنه، ولكن حين يدفن الشخص أباه فهذا لا يعني أنه تنكر لأبيه، فهو دائما ينتمي إلى ذلك الأب ويحبه ربما، ولكنه يعلم علم اليقين أن ذلك الأب قد توفي وهو يحبه حبا جما، ولكنه ليس فاعلا في حياته. يجب أن تكون علاقتنا مع تراثنا مثل علاقتنا بآبائنا المتوفين رحمه الله، وأبقى البقية لمن هم على قيد الحياة. يعني أنا حين أدفن تراثي فهذا يعني أنني لست متنكرا له أو أنني أكرهه، ولكنني على يقين أنه لم يعد فاعلا اليوم وهنا، لأن كل الباراديغمات متغيرة، ولكنني في نهاية المطاف لا يمكنني أن أفسخ اسم أبي من مضمون ولادتي. فهذا الأمر هي معادلة صعبة، هي طريقة كيف ننتمي إلى هذا التراث دون أن يكون مكبلا لنا. هذه هي الإشكال الحقيقي الذي نعيشه، دون أن نؤصل قيم الحداثة فيه، ودون أن نعتبره هو المرجعية الوحيدة التي يجب أن نعيش بها. وهذا ليس تنكرا له، وإنما اعترافا بأنه لم يعد صالحا لحياتنا المعاصرة، لا أكثر ولا أقل، لأن قيمنا هي مختلفة عن قيم أجدادنا وأسلافنا، ونحن لا نكره أسلافنا، ولكننا نعيش حياة لا قبل لأسلافنا بها، لا أكثر ولا أقل. شكرا جزيلا. طيب خلاص كده انا مش هتكلم تاني يا جمال، هديك أبدا الفرصه لا. حضرتك تختم. بس هنوه لان ايمان الرفاعي بتقول دلوقتي ان ده المستشار هي عبد الوهاب سابتني، انا السيسي. كنت اقول الكلام ده، انا كنت اقول كنت طيب اقول شكرا. النادر الكتاب صدر اصلا، ايوه هي جابت صحيح. مفاهيم اشكاليه في الحب والتصوف والسياسه، صدر عن دار العين هذا العام. والله لا علم لي. انا عارف انا عارف، ما انا بقول لك والله انا على عارف. سبيل التكهن هذا. أحسنتم يعني والله. لم اكن مخطئا، جاء تاكيدا. طبعا طبعا طبعا. طيب جميل، هل عايز تقول حاجة تانية يا جمال عشان نختم انا بس كنت عايز الحلقة؟ انوه كمان، طبعا هقول شويه حاجات خاصه بالخطاب، لكن هقول اتفضل. الاستاذ سامي حمدان اللي تداخل معانا، تلميذ المستشار عبد الجواد ياسين، وهو هيعمل محاضره يوم 12 عن التحولات الفكريه عند عبد الجواد ياسين، عظيم عظيم. والدكتور قاسم المحبشي ايضا هيقدم محاضره يوم 20 عن العقلانيه عند عبد الجواد ياسين، فحبيت انوه لكده. يعني السؤال بتاع أكمل لنادر ما زال قائم، يعني نادر بيتكلم اتكلم على إنه الكتاب ما زال قائم، ويقرأه من يقرأه مش هيبقى عنده وعي بالمراحل والتطور، فمهم إن احنا ننقد الكتاب، وده مطلوب حتى كتاب فقه الجاهلية. يعني أخونا عمرو عبد الرحمن الموجود الآن نشر مجموعة مقالات في مجلة التفكير اللي احنا بنطلعها، فكتب عن فقه الجاهلية، فكتب لي المستشار عبد الجواد ياسين مباشرة، يا ريت تقول له إن أنا نعم. تجاوزت فقه الجاهلية، يعني إن هناك مراحل أخرى، بس طبعا الكتاب له حياة مستقلة عن مؤلفه. لكن في الإجابة على سؤال أكمل، في الجزء الخاص بالنصوص، بالرغم من وعي عبد الجواد ياسين بالتاريخية في المسائل الخاصة بالحدود والعبادات، ما زال هناك اللا تاريخية موجودة في التعامل مع النص من ناحية، الناحية الثانية في طريقة قراءة النص، وملاحظة نادر يعني ولمحته جميلة على مسألة إن في حتة تطهرية موجودة في الخطاب من المرحلة اللي هو كان بيمر بيها، والحتة التطهرية ديت أحيانا تجعل الوعي عاجز عن إدراك أبعاد الموضوع، لأن بيبقى مدخله سياسي، وده الخيط الرفيع اللي بيفرق ما بين نصر وما بين عبد الجواد ياسين، لان عبد الجواد ياسين انطلق من منطلق اولا حسب ما نادر قال برضو التكوين، يعني تكوين في كلية الحقوق ودراسة القانون والمدخل الفقهي، غير التكوين في كلية الآداب وقسم اللغة العربية ودراسة الهرمونيتكس لما راح أمريكا. عبد الجواد ياسين مارس السياسة وإن لم يكن تنظيميا من خلال الجماعات السلفية، نصر ما مارسش السياسة بالشكل المباشر، ففي حتة السياسة وحتة التطهرية موجودة هنا. لكن القضايا الخاصة بالنص اللي طرحها نادر ما زالت موجودة، وأنا متأكد في الكتاب الأخير لما هنشوفه هنلاقي فيه برضو هذه المسائل. الحتة التانية اللي ذكية برضو بحب إن أنا أشد خط تحتها بقالها نادر، هو إن عبد الجواد ياسين تحرك كفرد، لم يعتبر نفسه جزء من السياق العربي، لذلك ما فيش نقود للمشاريع الفكرية الأخرى ظاهريا، لكن هو بيحاول يقول أنا بعمل طريق خاص بيا، لكن ضمنيا بينقد الاتجاهات الأخرى بدون أن يدخل معها في سجال. هو يحاول أن يتحاشى الدخول في السجال مع التيار الديني بشكل عام، أو التيار اللي هو سماه الوضعي الاجتماعي اللي بينظر إلى الدين كظاهرة كلها إيه إنسانية، ما فيش فيها شيء جاي من خارج التاريخ. هو بيحاول يمشي على خط رفيع ما بين الاثنين، أن لا يدخل في سجال مع أي منهما. ولذلك لما نادر حمامي عمل النقود فقال له ايه I don't like it، ليه؟ لانه بيحط في وضع الدفاع، هو مش عايز يبقى في وضع الدفاع، عايز انا بقول كلمتي يا جماعه واللي مش عاجبه يعني ايه يقول كلمته هو وهكذا. ولذلك انا سعيد جدا بالندوه دهيت والمحاضره دهيت، واتمنى له طبعا ان هو يسمعها ونسمع اراء له عنها. انت عامل ميوتي اكتر. أنا آسف، أنا برضو عايز أقول إن أنا سعدت جدا باللقاء النهارده مع دكتور نادر. لو عندك تعليق أخير يا دكتور نادر قبل ما نخلص في الحقيقة التعليق الأخير بسرعة، ونرجو أن نطلع على هذا الكتاب الجديد حتى نضيفه إلى ما بعد اللاهوت، أولا للمستشار عبد الجواد ياسين، ثم أنا لن أنسى له شيئا حصل لي معه في القاهرة وأشكره عليه الآن مباشرة، لأنني كنت وقتها على عجل شديد لأن المستشار عبد الجواد ياسين أنقذني على الفجر صباحا حين كنت في القاهرة ليجعلني ألحق بطائرة التي كانت على وشك المغادرة لتخلف السائق، فساعدني في الاتصال بالمنظمين لأنني لم أكن أعرف أعذن، وجعلته يفيق على الفجر حتى يكلم لي المسؤولين هناك وأوصلوني إلى مطار القاهرة، ولذلك أشكره الآن لأنها لم تسمح الفرصة بشكره. فعلا لقد كان متعاونا جدا وهو شخص لطيف فعلا، وأكد لي عنوان الكتاب أنه سائر نحو هذه المسألة التي تتجاوز كل المسائل المعقدة التي ندرسها، وهو في إطار ذاتي، هو مشروع ذاتي متحرك، وهذا الأمر طريف جدا ويستحق التنويه. وكل ما كتبه عبد الجواد ياسين سواء قديما أو حديثا سيبقى، هو ولكن عمل يجب رسالة أن ننظر إليه في انتمائية. كليته لا في كتاب واحد، بل على أنه نوع من المشروع لم ينزل كليا هكذا، وإنما هو مشروع متدرج شيئا ما بشكل ذاتي، وهو متحرك نحو هدف سيصل إليه. وأشكركم مرة أخرى على هذه الدعوة، أشكر كل الحاضرين هنا، أشكر تفاعلاتكم الجميلة والرشيقة التي أرجو أن أستفيد منها في قراءات أخرى، ولكم مني جزيل الشكر. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. انا عايز انوه على المحاضره الجايه اللي هتبقى كده. انا انتبهت بس ان الاستاذ سامي رافع ايده، يعني اتمنى بس تبقى لو في حاجه تبقى قصيره عشان ما نخشش في، يعني ما مرحبا نطولش اكتر مرحبا، من كده. مفيش مشكلة. بس اتفضل اتفضل هو استاذ سيد. يعني مسألة مش مشكلة. أيوة أستاذ، هي مسألة بس يعني مجرد تنبيه إنه الكتاب الأخير بتاع المستشار عبد الجواد ياسين اللي هو ما فيه إشكالية، ده مش كتاب بمعنى إنه كتاب مستقل، هي كانت مجموعة مقالات كانت نشرت على موقع مسبار، لكن جت دار عين جمعت مجموعة منها وحطتها في شقف هيئة كتاب، فهو مش كتاب مستقل يتناول موضوع محدد، لكن دي لذلك هو يتكلم على موضوعات مختلفة في هيئة مقالات مستقلة اللي هي تحت مسمى مفاهيم إشكالية، وده بس مجرد امتى تنبيه. يا استاذ سامي او يا دكتور سامي امتى كتبها؟ عندك فكره تاريخيا يعني امتى؟ هل ده بعد ما كتب اللاهوت؟ كانت تقريبا في غضون نهاية 2022 و23، لكن الكتاب بالمناسبة هو طبع واتنشر، كان في موسم في موسم معرض الكتاب عام 24، يعني هو اتطرح في معرض الكتاب الأخير اللي هو في شهر واحد من العام الجاري. تمام، هو يعني يهمنا انها بتعبر عن افكاره هي حاليا. النقطة ان هذه المقالات كتبت بعد اللاهوت، هذه هي بالظبط بالضبط، بالظبط ونشرت بعد اللاهوت، بالظبط، وهي ده في حقيقة الحب والتصوف وهي في الحب والتصوف والسياسة والسياسة، صح، دائما هذه هذا دائما عمل. السياسة. هم بتوع طيب القانون كده بما فيهم سامي حمدان، وانتظروه يوم 12 هيتكلم برضه في هذا متشوقين متشوقين. بإذن طيب بإذن الندوة الجاية يا جماعة أحب أنوه على الدكتور صابر مولاي أحمد، هيتكلم عن سؤال الدين والتدين في فكر عبد الجواد ياسين، ودي هتبقى يوم السبت 7 سبتمبر الساعة 8 بتوقيت القاهرة كالعادة. هيدير الندوة صديقي أستاذ محمد عوض زميلنا في الصف. وبشكركم جميعا على بالتوفيق حضوركم، للجميع. شكرا يا دكتور نادر على حضورك على المحاضرة الجميلة جدا أمتعتنا، شكرا يا شكرا. جمال على المداخلات وعلى تنظيم كل حاجة، وشكرا للجميع على الحضور وكل اللي شاركوا بالنقاش وبالأسئلة، وأقول لكم كلكم تصبحوا إلى اللقاء. إلى